الله نور السماوات والأرض الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقظ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ولا ضريه Thank you. والذين